هنا القاهرة. في كل جيل وكل عصر الدنيا تسمع وتعرف عبقرية مصر. عبقرية مصر. عبقرية مصر. سهرة مع نهى بوسيلة، مها منير، وهيام فاروق. أصدقائي صديقاتي، مساء الخير، برحب بكم في لقائنا الأسبوعي سهرتنا كل خميس مع عبقرية مصر اللي بسعد فيها بصحبتكم أنا ومها، ومعانا هيام مخرجة السهرة. بنرحب بكم أصدقائي، وبنتمنى أننا نكون إحنا وضيوفنا خفيف عليكم وتسمحوا لنا نشارككم سهرتكم. من عبقرية مصر فنونها المختلفة وفنونها بتتنوع، ما بين فنون مرئية ما بين فنون مسموعة، ما بين مسارح وما بين سينمات، وفي كمان فن جميل هو فن العرايس. ضيفنا هو احد فناني العرائس الاستاذ محمود عبد العزيز. اهلا بحضرتك. اهلا بك يا فندم. استاذ محمود، حضرتك فنان عرائس. طب يعني ايه فنان عرائس؟ فنان عرائس بيشمل هو فنان محترف وفنان هاوي، وبيرتبط بالعروسه اللي هي الماريونيت او العروسه القفاز في انواع كتير من العرائس، اللي هو بيحاول يطلع طاقته في العروسة اللي مسكها، بيحاول يوصل للمتلقي رسالة معينة من خلال العروسة اللي هو بيتعامل بيها، من غير ما الجمهور أو المتلقي بيشوفه، بيسمع صوته بس. المفترض ان العروسة هي اللي بتتكلم، فبيقدر يخلي العروسة تقدم حركات معينة، ايماءات معينة توصل للمتلقي، بس يوصل بها رسالة، يوصل بها رسالة معينة هو عايز يوصلها. طيب حضرتك بتشتغل في المجال ده بقالك قد ايه؟ بصي، انا من صغري بعشق مسرح العرايس، وده يعود لوالدي الله يرحمه، كان في مسرح العرايس. هو كان موظف مسرح العرايس، مشرف فني، فكنت دايما وانا صغير بروح معاه مسرح العرايس، وبعشق الفن ده من صغري. يعني انا اتولدت لقيت والدي في المجال، فكنت بروح معاه دايما مسرح العرايس، فلقيت نفسي كده تلقائي بالفطره انا بحب العرايس، لدرجه ان انا الحمد لله يعني انا في الرسم شويه كويس، فكنت بقعد ارسم على ورق رسم وكرتون وكده وانا صغير عرايس، واقعد اقصها والعب بيها بفتر كده كانها عروسه ماريونيت. كنت بعمل قصص، بس كانت عرايس ورق، بس عرايس ورق. كان يعني مع نفسي بعمل الفن ده. طبعا مع الوقت وحب بقى حب العرايس بدا يزيد جوايا، بقيت خلاص مدمن الموضوع، بقيت اجيب خامات واعمل بايدي عروسه قطن مثلا، عروسه سفنج، عروسه قفاز. ما كنتش وصلت بقى لمرحله ان انا اعمل عروسه خشب مثلا وانحتها بايدي او كده، بس انا ما كانش هاويني قوي فكره ان انا اصنع عروسه، اقدم مع هاويني فكره ان انا اقدم فكره او اقدم رساله معينه بالعروسه، ايا كان بقى انا اللي صانعها غير اللي صانعها مش مشكله، انا عايز العروسه نفسها امسكها واقدم بيها فن، اعبر بيها عن اللي جوايا من خلال العروسه دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا يا نور عيوني، بجد وحسوني. النهاردة جيت ومعايا حكاية جديدة بعنوان الأمانة. يلا تعالوا معانا وحنسمع الحكاية. يلا يلا تعالوا معانا وحنسمع الحكاية. يلا انا فرحان بالسلسال الجديد بتاعي بابا جميلي مبسوط بيه خالص. ثواني كده هلعب بيه بس لما اروح اقضي حاجتي واجي. هذا فين الساندوتشات بتاعتي؟ انا حطيتها في الشنطه. ايه ده اللي في الارض ده؟ ايه ده السلسال الحلو ده؟ الله الله لما اختم اخبيه. ايه ده فين السلسال بتاعي؟ يا خبر انا كنت حتى هنا راح فين؟ فين هو ابيض السلسال بتاعي ده؟ بابا لسه جايبه لي امبارح. يا نهار. وبعدين انا كنت حاطه هنا راح فين؟ بس بابا هيضربني. وبعدين يا خبر ابيض دي لسه بابا اللي اشتريه لي امبارح. يا ترى فين؟ ادور فين؟ يا ترى راح فين؟ كان نفسي من زمان في العلبة دي، علبة السلسال الحلوة دي. كل ما أقول لبابا اشتري لي سلسال ما يجيبش، يقول لي حاضر حاضر. أنا لقيتها، لا حلو خالص حلو خالص السلسال دي. إيه ده يا زعزع اللي معايا؟ بصي بس السلسال بتاعي. إيه ده؟ أنت اشتريت السلسال ده إمتى؟ اشتريته؟ هو بصراحة أنا ما اشتريتهوش. إيه أنا لقيته. يعني ايه؟ يعني ده مش بتاعك؟ ازاي تاخد حاجه مش بتاعتك؟ استنى بس استنى. ايه اللي مش بتاعي ده؟ بقول لك لقيته. انا لقيت الاول خلاص يبقى بتاعي. ايه يا سلام، هو اي حد يلاقي حاجه في الارض ياخدها وتبقى بتاعته؟ اكيد ليه اصحاب. لا ملهاش اصحاب. بقول لك لقيتها في الارض ملهاش اصحاب، يعني صعبه هيرميها في الارض يبقى اكيد مش هيزن. يا سلام يا سلام، هيرمي حاجة جديدة زي كده وتقولي مش عايزها؟ انت سألت عن صاحبها؟ واسأل ليه؟ ترى صدقت ما لقيتها. انا صدقت ما لقيتها، رحت خبيتها بسرعة في الشنطة. يا نهار ابيض كده يا زعزع، انت كده مش عندك امانة. ايه ما عنديش امانة دي كمان؟ انت مش عايز تبقى امين زي رسول محمد صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة والسلام، انا بحب الرسول ده، بقى عايزه ابقى زيه. طيب هو كان امين ما كانش بياخد حاجه مش بتاعته ولا اي حاجه خالص؟ ولا اي حاجه خالص، علشان كده كل الناس كانت بتقول له الصادق الامين. طيب حضرتك ابتدى الموضوع يتحول لمهنه امتى؟ الحقيقه لما دخلت الجامعه. وازاي؟ لما دخلت الجامعه في كليه اعلام، والصدفة كده والله عاملين جروب لنفسينا أيام الامتحانات وكده، وكل واحد بيقول خلاص آخر بقى سنة، كل واحد كاتب يا جماعة، كل واحد عنده مشروع كده يقول نفسه في إيه بعد ما يتخرج. فأنا من ضمن الناس اللي كتبت، أنا كتبت أنا بحلم يبقى عندي مصفى عرايس أو فرقة مصفى عرايس. فلقيت ناس كتيرة سابت مشاريعها اللي هي أصلا كانت مقدمها وأحلامها اللي كانت بتفكر فيها، وقالت لي والله فكرة حلوة تعالى نفكر فيها. وخلاص خلصنا جامعة الحمد لله ونجحنا وتمام، ظبطنا رحلة كده ان احنا نتقابل في يوم، طلعنا رحلة اسكندرية. واحنا هناك بقى بجد قعدنا اتفقنا يا جماعة، طب الفكرة حلوة، طب ننفذها ازاي؟ فبدأنا كل واحد يقول الفكرة من عنده، وبالفعل مجرد ما نزلنا بدأنا في تنفيذ الخطوات اللي احنا كنا اتفقنا عليها. بدأنا نشوف حد يصنع لنا عرايس، بدأنا نشوف حد عنده قصة مثلا كاتبها. على فكرة ده برضو من عجائب، يعني من 14 سنة كنت كاتب قصة وراكنها في البيت. وسبحان الله لما اطرح الموضوع ده من كام سنة بس، فقلت له طبعا عندي قصة قديمة كنت كاتبها، تعالوا كده نبص فيها. وبالفعل لما قعدنا قرأناها كلنا، في ناس وجبت وفي ناس حطت تعديلات وكده، وظبطنا الدنيا وخرجنا رحلة فوزية. ده كان أول عمل للفرقة بتاعتنا بعد ما طبعا يعني أنشأناها. من هنا جت الفرقة، يعني حضرتك وأصدقائك ودفعتك كونتوا الفرقة مع بعض بجهودكم الذاتية. بالظبط تمام. وفعلا بجهودنا الذاتية دي ما كانش فيه ممول، احنا كنا يعني قلنا يلا بينا، ما فيش فعلا مصدر ولا في مثلا رأس مال موجود، فيلا بينا ونتوكل على الله. ومع الدنيا واحنا ماشيين كده بنعمل بروفات، احنا معانا النص خلاص هنشتغل عليه، بنعمل بروفات ترابيزه، بنعمل بروفات حركه، بنرسم شكل العروسه بتاعتنا. طبعا لما جبنا المصري قرناه عرفنا بقى ان هو مثلا كان محتاج 10 عرايس فكل عروسه ليها شكل معين. فقعدنا نرسم الكلام دوت على ورق، العروسه دي هتتعمل بالشكل الفلاني، العروسه دي طول الوقت مثلا ما بتضحكش فهتبقى مش بتضحك، العروسه دي مثلا اغلب الوقت مبتسمه فهنخليها مبتسمه، لان احنا برضو عشان لسه هو مش محترفين فعملنا ميكانيزم العروسه اللي هو العروسه الثابته لو هي بتضحك يا ما بتضحكش يا اي رياكشن او شيء ساد طول العرض. طبعا مع التطور في عرايس بتقدر تغيري ان هي تخليها تضحك تخليها تبكي تخليها بالميكانيزم بتاعها. وبالفعل بدانا انا وزمايلي لو تحب اقول اساميهم يا ريت. طبعا اهلا وسهلا. تمام. اخويا مصطفى عبد العزيز واختي مايا عبد العزيز، هي بتصمم عرايس وبتصمم ازياء، ومحمد عبد العظيم طبعا دفعتي في الجامعه، وعبير وسهير وشمس وحماده واسماء، وساره مطربه معانا وريمو مطربه في الفرقه، وشهد طبعا عشان ما ننساش. وكونتوا فرقه، وكوننا بقى في فرقه خاصه بيكو، فرقه للعرايس. جود مورنينج يا اطفالي، ازاي حالكم؟ جود مورنينج يا شطور، ايه اخبارك؟ جود مورنينج يا سكوره، انا كويس اشكر ربنا. تصدق يا شطور شفت حاجه غريبه خالص. خير يا سكورة قوليلي. شفت قطة في الشارع بتحفر بإيديها حفرة صغيرة وتقعد عليها وبعد شوية تغطي الحفرة مرة تاني. دي قطة نظيفة خالص. ازاي يا شطور؟ القطة بتعمل باسكت صغير تحط فيه مخلفاتها وفضلاتها يعني البيبي بتاعها، وبعدين تغطيه عشان ما يضايقش حد. يا سلام يا رب. القطة بتحط الزبالة في باسكت وأنا برمي الزبالة في الشارع. لازم تتعلمي إن القطة دي نظافة يا سكورة، النظافة من الإيمان. كلام جميل، أنا هبطل أرمي الورق في الشارع، هشيله في جيبي لغاية ما الاقي باسكت أحطه فيه. برافو عليك يا سكورة، دي النظافة من الإيمان. شكرا يا شطور على النصيحة، ودلوقتي هسيبك علشان ألحق المدرسة. باي باي يا أطفال. طيب نتكلم بقى عن العروسة. حضرتك بتقولي عشان تعمل عروسة قلت لي كنت بترسم الأول ولازم بقى فيه حكاية مكتوبة. طب يعني إزاي بقى واحدة واحدة كده الفكرة بتيجي إزاي لغاية ما بتخرج على المسرح في الصورة اللي احنا بنشوفها؟ تمام. بالظبط عشان اعمل عروسه لازم ارسمها الاول، زي ما بتيجي عايزه تعملي مشروع فبترسمي المشروع في دماغك، ايه بدايته، هعمل ايه، هجيب ايه، هسوي كده يعني. طب معلش المقاطعه، هي العروسه الاول يعني الرسم الاول ولا الحكايه الاول بتبقى موجوده وبناء عليها بتعرف؟ في الاصل الحكايه لازم تبقى موجوده. ولنفترض بقى ان العروسه موجوده ومفيش حكايه. فاحنا بنحاول نوفق مثلا عروسه موجوده مع شخصيه من الشخصيات الموجوده في الحكايه، ده لو العروسه جت قبل الحكايه. قبل الحكايه تمام، لكن في الاصل المفروض يبقى في الحكايه الاول، القصه الاول مكتوبه بنقعد نقراها، بنعمل عليها بروفه بصوتنا طبعا، او بنشوف مين اللي هيأدي يعني الصوت، لان مش شرط اللي هيرقص العروسه هو اللي يتكلم. هو اللي يتكلم. ممكن يعني في مسرح العرايس مثلا بيستعينوا بفنانين كبار زي عبد الرحمن ابو زهره مثلا واحمد السقا، نجوم طبعا. بيستعينوا بيهم كاداء صوتي. لكن لما بيجوا ساعة العرض مش هم دول اللي بيرقصوا العروسة، في فنانين تانيين متخصصين في حركة العرض. في حركة العرض. تمام. نرجع لقصة القصة الأول ولا العرض؟ طبعا القصة بتبقى مكتوبة، بنقعد نعمل ترابيزة، ظروف ترابيزة، وبنشوف الشخصيات اللي فيها بنفنطها الشخصية دي مثلا بنعرف هي الشخصية دي راح فين يعني. طب معلش سؤال تاني، هو بيبقى في عدد معين ما بتقدروش تتخطوه يعني في أي مسرحية أو أي رواية بيبقى فيه طبعا عدد من الشخصيات في الرواية، لكن هل مسرح العرايس بحكم إن هو كله بيدور في منطقة يعني صغيرة مش كبيرة بيبقى شخصيات العرايس كتيرة اللي في الرواية؟ هقول لك على حاجة، هي أولا بتبقى حسب الفكرة يعني هل الفكرة تستدعي عرايس كتير ولا لا. برضو بالنسبة ان احنا لسه في اول الطريق فعرايسنا ما بتبقاش كتير على المسرح على فكرة، بس ممكن الطفل يتوه منك لو انت العرايس كتيرة جدا. هي السلاح ذو حدين يعني، ممكن ان انت بتجذبي بيهم الاطفال وبتعملي بيهم بيخدم الفكرة اللي انت عايزة تقدميها، وساعات بتبقى لا حاجة سلبية ان الطفل اللي قاعد في الصالة بيتوه من العرايس دي كلها. ممكن يكون في حد بيتكلم لكن في عروسة تاني جذباه، فهو ده اللي ممكن يشتت انتباههم فيفضل ان عدد العرايس على المسرح تبقى قليل. طب بغض النظر عن ان العرض فيه عرايس كتيرة ولا لا، يعني ممكن يبقى فيه عرايس كتيرة لكن المشهد ده فيه 3 4 عرايس بس هم اللي لافتين انتباهي فهم اللي بيتكلموا وهم اللي شغال بيهم. تمام. طب هنا القصة اللي بتتكتب لمسرح العرايس بتختلف عن القصة او الرواية اللي ممكن تتكتب للاطفال باي شكل من الاشكال؟ واحنا طبعا بنتكلم على الاطفال لان هو اكتر حد بيجذبه العرايس الاطفال يعني. حضرتك بتتكلمي في عموم الاطفال يعني، سواء بتتقدم بقى المسرح تختلف عن مثلا فيلم كرتون مثلا هو طبعا عامه المسرح يختلف عن السينما او انا بتكلم على مسرح العرايس تحديدا يعني انا بتكلم في الاساس ان المسرح بيختلف عن السينما ولا في تقديمه للفكره، فبالتالي مسرح العرايس نفس القصه انت بتقدمي فكره للاطفال غير لما بتقدمي يعني بتقدميها في مسرح غير لما بتقدميها في فيلم كرتون مثلا او في مسلسل. انا اقصد يعني مسرح العرايس بيحتاج قصص تتكتب له مخصوص ولا مش شرط؟ يعني انا ممكن الاقي قصه اطفال مثلا لطيفه واحولها لمسرح عرايس؟ لا هو طبعا ليه كتاب مخصصين و ليه متطلبات معينه طبعا النص ممكن اللي تقدميه لطفل في الاذاعه في التلفزيون او في مسلسل لا ما ينفعش مع طفل قاعد يتلقى منك مباشرة المعلومة. وعلى فكرة بيفضل في الكتابة ان انت تبقى حاطة مساحة تفاعل بين العروسة او اللي بيقدم يعني ممكن يكون راوي لابس لبس مثلا جوحة لابس لبس راوي عادي بيبقى همس التواصل بينه وبين الأطفال اللي في الصالة علشان يخليهم يتفاعلوا مع العرايس أو مع العرض اللي شغال يردوا عليه مثلا بالزبط. يسألهم بالظبط، لأن في الأغلب بتبقى المواضيع المتقدمة مواضيع تعليمية مواضيع فيها هدف فيها رسالة، فأنا عايز أعرف الطفل اللي قاعد استفاد مني ولا لأ. ففي الغالب أنت العروض بتبقى مسجلة فما فيش مساحة أن أنا أسأل طفل، فبيبقى في شخصية كده زي شخصية الراوي مثلا أو شخصية يعني زي مثلا ايه دبدوب الكسلان مثلا في مسرح العرايس كان بيبقى لابس ماسك وبيتواصل، أرجوز مثلا لابس ماسك وبيبقى حر بيتكلم مش بيبقى همسه الوصل بين الاطفال وبين العرض العرض اللي شغال علشان اعرف منهم هل انت استفدت من اللي انا قدمته لك، انا حققت التارجت اللي مطلوب مني كده يعني. يعني مسرح العرايس هو يعني اسلوب تربوي طبعا في المقام الاول هو اسلوب تربوي طبعا. ازيكم يا اطفال عاملين ايه النهارده؟ النهارده هنتكلم عن الصدق وغسيل الاسنان. لازم كلنا نغسل سناننا الصبح بالفرشه والسنان وكمان قبل ما ننام. ازيك يا حسونه عامل ايه؟ الله يسلمك يا بكار. كويس الحمد لله. الحمد لله يا بكار، انت عامل ايه؟ انا الحمد لله كويس. ها عملت ايه؟ غسلت سنانك بالفرشه والمعجون النهارده زي ما قلت لك؟ انا بغسلها كل يوم. اوعى تكون ما بتغسلش سنانك يا حسونه، انت عارف ان اللي مش بيغسل سنانه كل يوم بتبدا يجي فيها سوس اسمر كبير وبعد كده يروح للدكتور يشيلها له ويجيه حر دم كتير قوي. لا لا انا بغسلها كل يوم على طول. حتى شوف ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده يا حسونه، انت عندك سوسه كبيره قوي في سنانك يا حسونه. ايه ده بجد؟ طب اعمل ايه؟ انت لازم تروح للدكتور يا حسونه. حاضر حاضر روح حاضر دلوقتي. يلا روح بسرعة. هاي حسونة عملت ايه؟ بقك ورم كده ليه؟ الدكتور قال لي لازم اغسل سناني كل يوم واكل كويس واداني حقنة كبيرة خالص يا بكار. وخلع سنانك؟ اه عشان مش بتسمع الكلام. وانتوا كمان لازم تسمعوا الكلام. شفتوا جزاء اللي مش بيقول الصدق ومش بيسمع كلام بابا وماما ولا بيغسل سنانه قبل النوم ولا حتى الصبح بدري؟ اغسلوا سنانكم كل يوم علشان ما يجيش فيها سوسه كبيره وتاخدوا حقنه كبيره. ماشي؟ يلا واشوفكم الحلقات الجايه واسمعوا الكلام. طيب نرجع تاني للخطوات لغايه ما بتعرض بقى حضرتك بتعمل بروفات وكتبنا النص و... بنبدا بروفات كده بنعمل بروفه ترابيزه بنقعد بنقرا النص كلنا. طبعا بيبقى المخرج اللي موجود ليه رؤيه، هو عارف الناس اللي معاه، عمل لهم تيست مثلا لو هم اول مره يشتغلوا معاه، لو اشتغلوا معاه بكده فهو عارف امكانياتهم، هي دي ادواته اللي هيشتغل بيها. انا عارف فلان انت تليق في الشخصيه دي فاقوم جرب المشهد ده. نبدا كده لحد ما بنسكن كل الادوار، وكل الادوار بتتسكن بشكل يعني في زي احترافيه اللي هو فلان ينفع مع الدور ده لكن ما ينفعش مع الشخصيه الثانيه. خلاص كله تمام حفظنا. بنبدا نعمل البروفه حركه بنفسينا مش بالعرايس. يعني العروسه انا مثلا همثل شخصيه اسمها زقزوق مثلا، فانا واقف مكان ما زقزوق هيقف بالظبط، بتحرك مكان ما انا عايز احرك العروسه، بتكلم زي ما انا عايز العروسه تتكلم كده كشخص كفرد. هنا العرايس لسه ما دخلتش في الصوره خالص، هنا الممثلين اللي هي الاصوات بس ممثلين فعليين بيتحركوا تمام. في نفس الوقت ده في حد قاعد ماسك النص برضه بيبقى متخصص في الحكايه، بيقرا النص بيطلع كل شخصيه بمفرداتها، بيحاول يرسم الشخصيه على ورق ان الشخصيه دي هتبقى الشكل ده هو اقرب ليها، بيرسمها وش وشكل يعني وملابس كمان، الملابس اللي هتبقى ايه والديكور كمان ايه اللي هيبقى في الخلفيه. بكل ده خلاص اترسم مع تزامنا مع الحركه اللي احنا بنعملها. خلاص احنا حافظين النص تمام، حافظين الاداء، حافظين كل حاجه، بنروح نسجل في استوديو المسرحيه، بنحط لها بقى التاثيرات الصوتيه والحاجات المتطلبه كانه فيلم اذاعي بالظبط او مسلسل اذاعي. بتسجلوا الصوت اللي انتوا المسرحيه صوتيا خلاص. بنبدا نيجي تكون العروسه اترسمت بدات تتنفذ. لو احنا اللي هننفذها فاحنا هقول لك على خطوات ازاي. لو احنا في المسرح الاولاني الصراحه استعنا بمطار من المسرح، يعني هو اللي نفذ لنا متخصص في العرايس. عمل لنا العرايس بتاعتنا كلها برضه، خد كان بيجي يحضر معانا البروفات كمان وخد النص كله قراه وبدا يرسم، واحنا كمان معاه بدانا نرسم الشخصيات لان مش الشخص اللي هينفذ هو اللي يرسم، لكن هو عشان متخصص واحنا في لسه في اول الطريق فاحنا طبعا استعنا بيه بشكل كبير ان هو يرسم معانا ملامح الشخصيه. جينا بقى للتنفيذ العرايس بقى تمام. العروسه بقى بتتعمل ازاي؟ يعني حضرتك قلت لي بتترسم، حد بيرسم الشخصيه، انا متصورها مثلا شعرها قصير، متصورها بنت، متصور بضفاير، يعني ده بيتحط في السكتش اللي بتنفذ عليه العروسه بعد كده. بنعمل بلان كده بالموضوع ده كله وبنبدا بقى ايه ننفذ التصور اللي في دماغنا دوت عروسه عروسه تمام. نيجي بقى لتنفيذ العروسه تمام. ازاي بقى العروسه بتبقى معموله من ايه الاول؟ طيب هو في كذا نوع للعروسه، في عروسه مارينيت، في عروسه قفاز. مارينيت اللي هي بتتحرك بالخيوط بالظبط تمام. في عروسه قفاز يعني زي لو انت كده بتمسك من تحت من جواها كده زي ارنوب اللي كان بيطلع مع ماما نجوى بالظبط بالظبط. وفي منه اشكال تانية تطورت وبقى ليه جسم كبير وكل حاجه، بس برضو هي في الاخر عروسه قفاز. في عروسه اسمها عروسه عصا بتتمسك بعصايه من تحت كده، العصايه دي بتبقى واصله بالراس بتحرك الراس، وفي الايدين في ليهم مقبضين كده بسياخ مثل اليدين وبتحركهم. دي العروسه اللي هي اسمها عروسه عصا. يبقى كده احنا قلنا عروسه مريونيت ومخيوط، عروسه قفاز اللي هي الجوانت، عروسة أصلا هي اللي بالعصر. تمام. في طبعا عرايس خيال الظل طبعا, بس دي ليها متخصصين تانيين. اللي هي شبيهة بالأرجوز شوية ولا أنا؟ لا, خيال الظل ده هو بيجي من ورا شاشة بيضة كده وبيشتغل بعرايس بتبقى مرسومة على نوعية زي مثلا الخشب الأبلكاش, تبقى مقصوصة ومتلونة ونفس الشكل اللي هو عايزه, سواء بقى راجل ست طفل كده, تبقى مرسومة نفس الشكل وبيجي من ورا الشاشة البيضة دي شغال, وفي كشاف بيبقى دور, بيبقى خيال العروسة نفسها, بيبقى خيال باين بس خيال باين ملون يعني, بيبقى كأنه عروسة قدامك لكن خيال. عشان كده اسمها خيال الظل. تمام. لكن ده مش بيبقى في مسرح العرايس, او مش في العرايس, ممكن يستخدموا فقرات في مسرح العرايس. تمام. ممكن, هو نوع من انواع مسرح العرايس. تمام. دي انواع العرايس المختلفه. طبعا غير الاراجوز بقى, طبعا الاراجوز ده حكايه لوحده. طيب بتتعمل ازاي بقى العروسه؟ يعني كلها الماده بتاعتها ايه, ايا كان اختلافها يعني؟ المواد بتاعتها بتختلف, في عروسه بتبقى كلها خشب, بتتصنع كلها خشب, بتلفوها عند الخراط, بيخرط الجسم مكون من الدراعين تمام, والكفوف والرجلين والصدر بتاعه والوسط اللي تحت ده, طبعا بيبقوا اشكال يعني بطريقه شكل هندسي كده معين, وبيبدا يتجمعوا مع بعض, يتجمعوا بيبقى مفصلي, بيبقى يعني كل حاجه من دول بتتحرك بالظبط. يعني الدراع مثلا متقسم لثلاث قطع, جزء اللي فوق وجزء اللي تحت والكف, ما بين كل جزء وجزء مفصل يعني عشان الايد تعرف تتحرك. تمام. تمام. برضو الكتف بيبقى بمفصل بالصدر. تمام. الصدر نفسه بيفصله مثلا عن الوسط اللي تحت ده برضو كوره كده خشبيه, بيبقى داخلها فتل بحيث ان هي برضو تبقى عامله انزام وفي نفس الوقت بتتحرك بشكل معين. تمام. نفس القصه للرجل, الرجل برضو بتبقى قطعتين, القطعه اللي فوق اللي هي الركبه والركبه في النص دي مفصل غير القدم تحت طبعا. كل ده برضو بيوصلهم خيوط, بتعمل خيوط, الخيوط افضل من اي ماده تانية علشان خاطر تبقى مرنه. يعني كل مفصل في العروسه او كل مكان متركب في العروسه لازم يكون في خيط عشان يحرك, بس مش خيط عادي يعني, خيط يعني ليه انواع معينه, سمك معين علشان خاطر يتحمل العروسه نفسها, لان العروسه تقيله كمان, مش خفيفه. ده بالنسبه للجسم. بالنسبه للراس بتتخرط برضه بشكل معين بقى حسب شكل العروسه. يعني في عروسه مثلا وشها مدور, في عروسه وشها طويل بيضاوي كده, بيبقى حسب التصور اللي انت للمخرج متصوره. يعني احنا معانا عروسه هنا, العروسه هي لبلياتشو, لابس اللي هو السمسم. يعني هو شكل للمستمع ان هو يشوفه, شكل المهرج, لابس لبس اللي هو المميز للمهرج, وشعره ملون, وملامحه وشه خشب, وملامحه مرسومه كلها وبتسم. ده الوش ده يعني بابتسامته بالضحكه, ده مخروط بالشكل ده عشان مخروط, بس ده مخروط كمبيوتر. احنا بندخل شكل معين احنا عايزينه على الجهاز, وفي مكان معين للخراطة الانواع دي يعني. هو بصراحة هو دقيق جدا بالزبط. يعني حتى الضحكة بالبق بالدقن يعني اكنه حد بيضحك فعلا. ده نوع كمان من انواع النحت يعني. في نحت يدوي فطبعا موجود لحد دلوقتي في مصر, بس افتقدنا منه كتير يعني, لكن موجود لحد دلوقتي, بياخد وقت طبعا. فطبعا استخدامنا للتكنولوجيا بيساعدنا كتير. اكيد طبعا. اظن يعني بيسهل وصول الصوره اكتر. بالظبط. تقرب للشخصيه, بيطلعها بالدقه اللي حضرتك شايفها دي. طبعا هو المفاصل اللي حضرتك بتتكلم عليها كلها متداريه تحت الملابس, لكن هي في خيوط يعني, في ادي الكف مثلا, في خيط زي الحبل من جوه, في فعلا الدراع ثلاث اجزاء, الراس, الوسط, الرجلين, وبعدين كميه خيوط يعني 1 2 يعني حوالي 6 7 خيوط 8 خيوط تقريبا خارجين من ال تمام. هو مبدئيا بالنسبه للخيوط في 4 خيوط ماسكين الراس عشان يعملوا ميزان ويعني يخلوا العروسه ثابته. بعد كده في الخيط دوت دي فتله واحده هي بتعدي من هنا كده فتله واحده ماسكه الدراع بتحركي الدراع بفتله واحده الدراعين بتحركين فتله واحده بنفس الفتله بنفس الفتله ترفع الدراع ده مره وتنزلها ترفع الاثنين يعني ترفع دي مره وتنزل دي ده عشان يسهل على اللي بيحرك العروسه طبعا على المسرح بالظبط. طيب وفوق في خشبة يعني خارجية خشبتين بتتركب فيها تمام ودي بتطلب ايه بره الصليبة ده جزء منها بيتفك منها ويركع يركب تاني بالظبط تمام. دي علشان خاطر الرجل يحرك الرجل حركة الرجل عايزة تحركي ده صوت كأنه ماشي ده صوت الخطوات بتاعت العروسة كأنه ماشي جميل تمام. طبعا دي قلنا بقى نكمل الخيوط حتى قلت لي 4 ماسكين الراس ادي الخده والخده والخده وفي الخيط بيبقى من هنا كده بينزل هنا تمام. دول 4 خيوط ماسكين الراس اتحكم فيها شمال يمين يلف وفي فتلتين كمان اهم للرجل ان هما بينفصلوا عشان خليه يمشي لو انا عايزه وفتلتين كمان اليد لكن هي فتله واحده يعني هي فتله واحده بتحرك اليد ماشيه في مجره كده من فوق اهي بتنزل لليد التانية وتحرك اليدين بفتله واحده بس. طيب جميل جميل اكرمنا يا كريم رب عزك زوج تفلح بقى في الشغلانه الجديده دي يا ابويا جدعان. بعد ما كنت بوابة ومرة قد الدنيا بقيت الواد زكزوك ساب المعلم كوباية القهوة جي ما خبرش ايه كوباية القهوة جي دي ايه هشتغل عنده معلقة على ابوك الشغل مش عيب ما علينا اما نروح نشوف الزباين عايزيه ايوه جاي تؤمر يا بيه عندنا شاي عندنا وعندنا سحلب عندنا دردريه عندنا كافي شاي اؤمر يا بيه من فضلك عايز كوبايه شاي من عينيا يا بيه احلى كوبايه شاي للبيه اللي اقول لي يا بيه عايز الشاي تقيل ولا خفيف مظبوط من عينيا يا بيه اللي اقول لي بيه عايز مع الشاي ميه ولا بلاش ليه بلاش لي هات مز من عينيا يا بيه اللي اقول لي بيه عايز الميه معدنيه ولا من الحنفيه اللهم طولك يا روح يا عم هات ميه معدنيه من عينيا يا بيه اللي اقول لي بيه اخر سؤال وخلاص ما اطولش عليك عايز الشاي سادة ولا بحليب عروسة زي كده بتاخد وقت قد ايه هي العروسة حجمها عشان برضو اوصف المستمعين هي حوالي يعني 50 سنتي مثلا تمام هو المتوسط بتاعها من 50 ل 60 هي دي عروسة 60 سنتي ده متوسط ارتفاع العرايس او مقاسات العرايس اقل من كده لو في عروسة بتبقى عملاقة اكتر من كده لكن ده المتوسط اللي متداول يعني تمام بتاخد وقت قد ايه عشان تتنفس والله إيه على حسب يعني هي لو هي دولة طبعا هتاخد وقت يعني لو احنا هنعمل عروسه واحده ممكن تخلص في يوم مثلا او يومين نحت يا طويل نحت طبعا بتاخد وقت بقى في انها تتلون تاخد كذا طلقه فده ما بيخلصش في يوم واحد اللبس بتاعها كمان لازم يتعمل قبل ما العروسه تقفل لان انت مجرد ما حطيت الراس خلاص هو مش عارف يلبس فبيلبس قبل ما تركب الراس وبعد ما تلبسيه تقوم تركب الراس تمام وتبداي تركب الفتل بتاعها يعني نفترض كده في المتوسط العروسه تاخد يومين ثلاثه تصنيع ده لو يدوي ولو كمبيوتر لو كمبيوتر برضو مثلا كل يومين بسبب الالوان مش بسبب هي ممكن تخلص في يوم واحد لبس لكن الالوان انها تش لكن الوان التلوين في الحالتين يا دوي لكن هو التصنيع بتاع الجسم نفسه او الخراطه هو اللي بيكون يا اما الي يا اما يدوي لكن في ده انا بكلمك بالنسبه للخشب. في انواع تاني من التصميمات. يعني في عجينه الورق. عجينه الورق دي ممكن تاخد من اسبوع لاسبوعين عروسه واحده. دي بتبقى يدوي. يعني انت بتعملي اولا الجسم كله بيبقى خشب، مش الجسم بس خشب، لكن الشغل كله بيبقى في الراس. هي اللي بتبقى عجينه ورق. ايه ازاي يعني عجينه ورق؟ عجينه الورق ديت بتجيبي ماده معينه ماشي، بتخلطيها بورق معين برضو زي ورق الكراتين البيض مثلا، وبتحط عليه الماده المعينه دي وبتبداي تعجنيها، فبتبقى عجينه. وبتحط لها برضو مواد تثبتها، ولما بتبقى عجينه بتبداي انك تشكليها الشكل اللي انت عايزاه، تبدا تنشف معاكي، بتبداي وهي لسه طريه بتكون انت رسمتي ملامح الشخصيه، الوش بتاعها عامل ازاي مبدئيا. وبعد كده بتبدأ الصنفريقة، بس دوت عشان تنشف بتاخد لها وقت مثلا من أسبوع لعشرة أيام مثلا، لأن لازم تنشف تماما تماما. طيب ولما بتنشف بتصبح يعني بتبقى صلبة. الميزة فيها يعني ليه بتحتاج بتلجأ إنك تعمل مثلا طالما الجسم نفسه هو خشب، وهنا ليه النحت في الخشب بيبقى ما بيطلعش بالدقة اللي انت عايزها. النحت في الورق بيطلع بالدقة اللي انت عايزها، تفاصيل الوش بالظبط. غير كده ان هي مش مكلفة قوي. يعني خشب مكلف وتقيلة. العروسة التانية مش تقيلة على شيء، اللي هي اللي معجنة الورق مش تقيلة، وبتطلع ملامح الوش دقيقة جدا عن النحت اليدوي بتاع الخشب. لكن طبعا مش بنتكلم عن النحت الآلي. بنتكلم عن اليدوي. مقارنة من دوت بدوت، فالعجنة الورق بتطلع ولكن برضو هي بترجع للشخص اللي بينفذ ده. في شخص يبقاش عنده الاحترافية قوي انه يطلع الوش مثلا مجسم، فممكن يعمل اي حاجه بعدين تلاقي تطلع اي حاجه، مش تطلع يعني بالدقه المطلوبه. ايوه. لكن ده بيرجع للشخص نفسه اللي بيتعامل مع الخامه نفسها. تمام. طيب العروسه اللي احنا معانا دي سمسم تقيل مش خفيف، يعني انا لما مسكته عشان خشب. وهو حضرتك قلت لي ان في خامات تانية غير الخشب اللي هي عجينه الورق. في هل في خامات تانية؟ في السفنج بقى والفوم. طيب ده بيبقى اخف طبعا الحركه. الفوم اخف جدا. ملفت الوانها كمان، لازم الالوان تبقى ملفته للنظر. تبقى جاذبه للاطفال. يعني ما ينفعش اجيب حد مثلا افضل البسه كله اسود في اسود مثلا، او الوان غامقه في بعض، مش هتلفت نظر الطفل. تمام. طيب يعني لو انت حضرتك بتشتغل العرايس بتاعتك في المسرحيه الواحده، يعني خلينا نتكلم مثلا، انت قلت لي مثلا في مسرحيه اسمها رحله فوزيه. لو انا عندي العرايس بتاعتها بقى هنا مثلا، كم عروسه كانت في رحله فوزيه؟ في رحلة فوزية كان فيها 9 عرايس. هي بتحكي عن رحلة فوزية. هحكيها لك دلوقتي. 9 عرايس مارينيت وعروسة احنا استعوضناها، مش بعروسة بقى، بشخص يلبس ماسك، علشان زي ما قلت لحضرتك عايزين حد همزة تواصل يتواصل مع الأفر. طيب الأعمال اللي حضرتك بتقدمها أعمال جميلة ومبدعة. أنا برضو عندي سؤال صغير. لما بنشوف الصور بتاعة الليلة الكبيرة بيبقى الخيوط بتاعة الماريونات باينة، بتاعة العرايس، ومعظم المسرحيات القديمة ومسرحيات العرايس القديمة. النهاردة ما بنشوفش خيوط، مع إن أنا مثلا حضرتك ماسك العروسة في إيدك الخيوط أنا شايفاها مش مختفية، ما بتبقاش باينة زي زمان. قصدك على البنر ولا على؟ لا يعني حضرتك ما بقاش شايفة الخيط. يعني أنا وأنا شايفة العروسة قدامي على المسرح ما بشوفش الخيط حاليا، مش زي زمان. كنت زمان تبقى الخيوط باينه. هل ده لان نوعيه الخيوط نفسها؟ لا، مثلا هقول لحضرتك الشكل الهندسي اللي كان اتصورت بيه المسرحيه هو كان عباره عن بلكونه فوق. تمام. واقفين بيه رقصوا العرايس من فوق. دلوقتي الدنيا اختلفت. حتى في الليله الكبيره نفسها لما بتتهرب دلوقتي في اماكن ثانيه بيبقى فيه مسرح كده خشبي. مسرح عباره عن ستر وضار. ده عباره عن يعني برافون كده مثلا 5-6 متر، ظهر منه كتر بس متر في 3 متر، هو ده ظهر منه العروسه. فاذا العروسه 60 سنتي، فاللي باقي ده هو اللي ممكن يستخبي من ورا البرافون ده. فانت عشان كده مش شايفه الخيط. دي حاجة. الحاجة التانية ان ساعات بيستخدموا خيوط اللي هي خيوط البلاستيك الشفافة اللي ما بتبانش. احنا طبعا بنستخدم الخيط اللي هو دوت الطبيعي المتداول الاسود ده، فممكن يكون بيبان. وبرضه في مصر حضرتك بيستخدموا نفس الخيط، لكن في اماكن تاني ممكن يستخدموا خيوط البلاستيك دي. طبعا هي متينه وكل حاجه، لكن ده الخيط الاصلي بتاع الخيط الاسود ده بتاع عرض، فعشان كده ممكن تكون بتبان. هو لحد قريب كان يعني ما نعرفش غير مسرح العرايس اللي هو المسرح القومي العرايس يعني. النهارده في فرق كتيره زي حضرتك وزي ناس كتير شباب كتير يعني بيقدموا عروض جميله وبيقدموها للاطفال في المدارس واماكن مختلفه، وبيقدموا عروض يعني جميله وبكفاءه عاليه. ده دايما بيرجع ل ان في حد معين مثلا حابب الفكره، فبيبدا يطورها ويدعمها مع نفسه، اللي هو انا عايز اطلع. يعني مفيش حد مننا تقريبا متربينا كلنا عندنا عرايس في البيت، اللي هي حتى لو دردوب حتى بنلعب بيه وبنلعب. مامتنا كانت بتعمل لنا حواديت، بابانا بالعرايس ديت، فليه لا ان انا ما اطلعش من مجرد ان انا حابب الفكره ان انا احترف بقى بيها، يعني ان انا اخرج بره الصندوق دوت واعمل فرقه واروح المدارس. ممكن يكون عشان ما فيش الا مسرح العرايس بس هو اللي بيستقبل جمهور مسرح العرايس، ففي اماكن كتير ما بيروحوش. فهو ده اللي هنا اللي تخلى التواجد للفرق الثانيه انها تطلع وتروح وكمان تحظى بنجاح ويقابلوا دوت المتلقي، يقابل الفرق دي باعجاب يعني وبترحاب طبعا. وده جميل، وده يعني احنا دايما نحب نشوف ده كتير ونشوف مزيد من الفرق ومزيد من المبدعين، لان مصر يعني مصر ولاده ومصر مليانه مبدعين، ويا رب نشوفهم كل يوم ويمتعونا بالجميل الاعمال الجميله. وعالم العرايس عالم جميل قوي وعالم واسع وكبير، ويمكن محتاجين نتكلم عليه تاني ونتكلم على انواع تانية من العرايس وتفاصيل اكتر، بس يعني للاسف وقتنا بيخلص. يعني نلتقي اكيد مره تانية ونتكلم تاني. اتشرفت بحضرتك جدا وبوجودك، ويا رب اكون قدرت يعني اجاوب على الاسئله بشكل واضح وصريح. استاذ محمود عبد العزيز فنان العرايس، كل الشكر لحضرتك، نورتني. شكرا جزيلا لحضرتك ولمستمعينك. أصدقائي وصديقاتي السهرانين معانا، بنشكركم وبنتمنى إنكم تكونوا استمتعتوا معانا، وليكم منا أطيب التحية. صاحبناكم في سهرتنا النهاردة نهى بوصيلة، مها منير، وهيام فاروق. يا غزال يا غزال العشق حلال دواب ثاني دواب خليتني خيال. يا غزال يا غزال العشق حلال شفتك فص براولة وانا لا جوا ولا حولة، يا شفتك فص براولة وانا لا جوا ولا حولة، دوبتني قلبي على ولا. يا غزال يا غزال يا غزال العشق حلال، يا غزال العشق حلال يا ديال يا حبيبي ويصبح عاد، يا ربي يا عالم بالحال اهدي حبيبي ويصبح عاد، واغني وارجع بالمول واقول يا غزال يا غزال يا غزال.